الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنا بدأنا بالأمس في تفسير سورة الجن. قلنا سورة الجن سورة مكية تتميز بما تتميز به السور المكية من حيث موضوعتها، فهي تحكي لنا أن الجن مكلفون كما أن الإنس مكلفون، وأن الله سبحانه وتعالى لحكمة أرادها جعل الجن في أول الأمر يسترقون السمع، يسمعون بعض خبر السماء كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. ثم إنه بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم منعوا من استراق السمع وهم لم يعلموا بذلك. في هذا أيضا دليل على أن الجن لا يعلم الغيب، كما يشيع يعني بين كثير من الناس أن الجن يعلمون الغيب، فهم لم يعلموا لماذا منع استراقهم من السمع، فأخذوا يبحثون حتى وجد بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بأصحابه في مكان اسمه نخلة في تهامة بين مكة والطائف كما ذكرنا بالأمس. أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه أن الجن جاء واستمعوا إليه، وهذا أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرهم ولم يعلم صلى الله عليه وسلم إلا بعدما أوحى الله إليه. الذي استمع منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفر، قلنا النفر لو تتذكرون من 3 إلى 10، قيل كانوا 7 وقيل كانوا 9، والعلم عند الله عز وجل. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، لما استمعوا هداهم الله للإسلام وللإيمان فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، قلنا عجبا يعني عجيبا بديعا لم نسمع مثله قط، يهدي إلى الرشد. ده هم بقى بيصفوا إيه؟ الوحي الذي استمعوا إليه من النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يهدي إلى الرشد يعني إلى الصواب وإلى الحق، وجي في آيات سورة الأحقاف يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وقلنا بعض العلماء قال الرشد كلمة جامعة لكل خير، فالقرآن فيه كل خير. وابن القيم رحمه الله كان يقول أعظم الرشد الكلام عن الله عز وجل وتوحيده وأسمائه وصفاته، يهدي إلى الرشد فآمنا به، فده إيه؟ إذعان منهم وإيمان منهم بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم. ولن نشرك بربنا أحدا، أي كما كنا نفعل من قبل وكما يفعل كثير من الجن والإنس، ولن نشرك بربنا أحدا. ثم قالوا، بيانا أيضا للمعتقد الصحيح وتعظيما لله عز وجل، وأنه تعالى جد ربنا. قلنا الجد يعني العظمة، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. يبقى هم قالوا 3 حاجات: الله سبحانه وتعالى ليس له شريك، لا يعبد معه غيره، والله سبحانه وتعالى ليس له صاحبة يعني ليس له زوجة، والله سبحانه وتعالى ليس له ولد. وأظن أننا إيه تكلمنا عن هذه الأمور بالتفصيل بالأمس. ثم قالوا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنه كان يقول سفيهنا أي جاهلنا. السفيه هنا بمعنى الإيه؟ الجاهل أو المتمادي في الغي في الضلال. واختلف المفسرون هل يقصدون بالسفيه أحدا بعينه أو يقصدون وصفا عاما. أغلب المفسرين على أن السفيه هنا الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يوحي إلى أوليائه بهذا الضلال وينشر هذا الضلال في الأرض. الشيطان مهمته بعد أن كتب الله عليه الغواية أن يضل بني آدم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، صح؟ إلا عبادك منهم الإيه؟ المخلصين. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فينسب إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يليق به. أعظم ذلك وأخطر ذلك أنه يأمر الناس بالشرك بالله عز وجل. فنسبة وجود آلهة مع الله أو نسبة الصاحبة إلى الله أو نسبة الولد إلى الله، كل هذا ضلال مبين وشرك بالله عز وجل. فهم بيقولوا، اللي كان بيقول الكلام ده السفيه، أغلب المفسرين على إن إيه قلنا السفيه يعني الإيه؟ الجاهل المتمادي في الغي. أي إنسان طبعا يقول الكلام ده يبقى سفيه. السفيه هنا المقصود به الأوصاف اللي أنا قلتها دي. إحنا عندنا مثلا في الفقه، في كتب الفقه، في كتاب المعاملات المالية في البيوع، نقول أحيانا أو بيتردد يعني كلمة سفيه. بس كلمة سفيه هناك لها معنى تاني. وبرضو في كتاب الطلاق يقولوا السفيه، ماشي؟ السفيه في كتب الفقه في الغالب الذي لا يحسن التصرف، يعني ممكن يبقى مش مقصود به مجنون، ولا مقصود انه انسان ضل يعني، ولا كافر، ولا لا تاخذ لا. تعرفين ان الكلمه في لغه العرب ممكن تيجي بايه؟ باكثر من معنى، واللي يحدد المعنى السياق. يبقى احنا مثلا تلاقينا في كتب الفقه العلماء يقولون ايه؟ يقول لك ويجوز الحجر على السفيه، اولا يجوز تصرف السفيه. سفيه مش مجنون، هو عاقل ومش كافر ولا ضال ولا حاجه، انسان عاقل وكويس، وممكن يكون يعني من العباد، لكنه لا يحسن التصرف في المال. لكنه لا يحسن التصرف في المال. تمام يا اخوانا؟ لا، السفيه بقى في الآية هنا المقصود بها ليه؟ الإنسان الذي ينسب الولد إلى الله، أو ينسب إليه الصاحبة، أو الذي يشرك بالله. وأغلب المفسرين على أنه الشيطان اللعين الأكبر. وبعض المفسرين قال هذا وصف عام، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، يعني كل من قال بهذه الأمور وليس المقصود الشيطان فقط. والشطط الإيه؟ القول الجائر المجاوز للحق. لأن لما حد يقول إن ربنا سبحانه وتعالى معه إله آخر، أو يقول إن هو له صاحبة، أو يقول إن هو له ولد، يبقى ده افتراء وكذب. فهم بيقولوا بقى كده، إحنا الأول كنا بنقول بالكلام ده لأن السفيه بتاعنا كان بيقول وإحنا ماشيين وراه. وده برضو درس لينا، إن الإنسان لا ينبغي أن يترك نفسه لأهل الباطل وأهل الضلال أو لأي معتقد عموما دون أن يتثبت ودون أن يعلم صحته من بطلانه. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وبعدين قالوا إيه؟ وأن ظننا، صح كده، أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. ظننا هنا بمعنى اعتقدنا وأيقنا. وبرضو بعض المفسرين قالوا إن الظن هنا بمعنى غلبة الظن. الظن ممكن يجي بمعنى الغلبة، وممكن يجي بمعنى الشك، وممكن يجي بمعنى اليقين، وكثيرا في القرآن ما يأتي بمعنى اليقين. هم بيقولوا احنا مشينا وراهم، ورا السفيه ده اللي هو الشيطان، او ورا السفهاء عموما اللي هم بيقولوا كده، لان احنا ظننا ان الانس والجن وهم من خلق الله عز وجل يستحيل ان يكذبوا على الله. فقال لا، انا بقول لك ازاي يبقوا هم خلقه والله يرزقهم ويدبر شؤونهم ويكذبون عليه هذا الايه الكذب الشنيع؟ يبقى المجموعة اللي بتتكلم دي اللي آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، واضح من كلامهم أنهم لم يتعمدوا الكفر ولم يتعمدوا نسبة الباطل إلى الله عز وجل، وإنما هم قالوا ذلك بناء على ما سمعوه من الإيه؟ من الإنس والجن، وكانوا يظنون صدقهم. يبقى هم بيقولوا اللي مشانا في الطريق الغلط ده إن في سفهاء كانوا بيقولوا بيه، وإحنا كنا ظنين إن الإنس والجن استحالة إن هي تكذب على الله عز وجل، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. خلي بالك بقى، أولا برضو كلمة الإنس اللي هو الإنسان الناس، يعني يقولوا العلماء كده في الموطن ده سموا بالإنس لأنهم يؤنسون يعني يرون، إنسان ظاهر، وسمي الجن جنا لأنهم يقولوا كده لجتنانهم يعني لخفائهم، الجن يرى ولا لا يرى؟ لا يرى، عشان كده إيه سمي إيه جنا، والإنس يرى عشان كده إيه وتأنس أنت به، تأنس به لما تيه ما يكون معاك، عشان كده سمي إيه سمي إنس. كان بقى بيشيع بين كثير من الناس، وكان ده برضو من تسليط الشيطان على الناس، أن الجن أقوى من الإنس، الجن إيه أقوى من الإنس، وعلى فكرة ده غير صحيح، بل الإنس أقوى من الجن. وطبعا المقصود بالقوة هنا إذا تسلح الإنسان بالإيمان وبذكر الله عز وجل. يعني شوف أنت الحديث ده في صحيح البخاري، لما عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي هريرة رضي الله عنه يوما بحفظ مال الصدقة تمر، وقال له أنت تبقى حارس عليه، فجاء الشيطان يعني في صورة رجل فقير فأراد أن يأخذ من هذا التمر، فأمسك به أبو هريرة. أمسك به إزاي وأنت لسه قايل الجن ما حدش بيشوفه؟ ما هو احنا ما هو الجن ربنا اداله قوة ان هو يتصور في صور، وعلى فكرة الجن بيتصور في صور، قولوا معايا، حسنة وقبيحة، حسنة وايه وقبيحة. يعني هو لما يتصور في صورة رجل يبقى دي صورة ايه حسنة خلاص، لكن ممكن يتصور في صورة كلب، في صورة حمار، صار في صورة حسنة وصورة قبيحة، لكن الملائكة لا يتصورون إلا في صور حسنة. تعرفين جبريل عليه السلام كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في صورة رجل، رجل غريب زي في الحديث المشهور بتاع حديث عمر، وكثيرا ما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة صحابي اسمه دحية ابن خليفة الكلبي، وكان حسن الشكل رضي الله عنه. المهم الملائكة يتمثلون في صور الحسنة، الجن يتصورون في صور حسنة أو قبيحة. ففي يوم الشيطان، بعض الشراح قال كده، قالوا الشيطان الأعظم، وبعض الشراح قال شيطان من الشياطين تصور في صورة رجل وأراد أن يسرق من التمر الذي كان يتولى حراسته أبو هريرة رضي الله عنه، فأمسك به أبو هريرة، حرامي بقى وتسرق من الايه من الصدقة، لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكى حاجته وفقره، ده أنا راجل فقير، ده أنا حالي، ده أنا عندي عيال، فرق له أبو هريرة رضي الله عنه فتركه، وده جائز خلاص، وطبعا وعده أنه لا يعود، وعمل كده تاني مرة ثلاث مرات. أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما حدث بين الشيطان وبين أبي هريرة، ففي اليوم التالي في صبيحته، في صبيحة اليوم الأول يعني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ الرجل اللي انت امسكته انه شكى حاجته وفقره وعياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما انه سيعود. هي ارجع لك تاني. المهم لحد ما في الاخير ثالث مره قالوا: لا خلاص انا لازم اوديك للايه، للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: لا اعلمنك شيئا يحفظك. في الحديث بقى كده: وكانوا، يعني الصحابه، احرص الناس على الخير. تعلمني بقى حاجه وتحفظني طب قول لي وهسيبك. وطبعا كانوا برضو ايه، اوفى الناس، يعني اذا وعدوا وفوا رضي الله عنه. فقال له بقى: انك انت ايه، اذا قرات ايه الكرسي قبل ان تنام لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. يبقى بهذه الامور الانسان اقوى من الايه، من الجن. والجن لا يعلمون الغيب، وانتم عارفين قصه سيدنا سليمان، تبينت الجن قال لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. كم بقى لما بيشيع بين الناس ان الجن اقوى، كان الواحد من الآدميين من الإنس إذا نزل بمكان، خاصة بقى مكان خال، وللأسف الشديد هذا المعتقد لا يزال عند بعض الناس، إذا نزل بمكان خال فاضي زي الصحراء زي الحتة اللي زي كده، يوم يعمل إيه؟ يستعيذ بالجن. يستعيذ، إحنا قلنا قبل كده بقى الاستعاذة الالتجاء، انت بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني التجئ الى الله، اسال الله ان يحميني، اسال الله ان يحفظني. يبقى انت بتسال الحفظ من من؟ من الله عز وجل. كان الواحد بقى من الانس اذا نزل في مكان خال يقول ايه، احتمي بسيد هذا المكان، ويقصد بالسيد اللي هو مين؟ الجن. يبقى دي معنى انه كان رجال من الانس ايه، يعوذون، يعني يحتمون برجال من الجن. وشوف كلمة رجال ورجال دي، زي ما قال المفسرين قالوا كده برضو في الآية، قالوا زي ما في الإنس رجال ونساء، برضو في الجن إيه، رجال ونساء. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال، ها يبقى بيحتموا بهم. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال: فزادوهم رهقا. زادوهم رهقا، يعني إيه زادوهم رهقا دي؟ قال لك الإنسان لما كان بيحتمي بالجن يومي جعله ينتفخ الرهق، يعني كما يقولون كبرا وطغيانا. خد بالك هو بقى ايه، لأن الإنس بيحتمي بيه يومي ينتفخ بقى، يزداد ايه كبرا. وبعض المفسرين قال لا، ده ازدادوا أي الإنس بهذه الفعلة وقوعا في الإثم والمحرم، لأن الإنسان لا يجوز له أن يحتمي إلا بالله عز وجل. والاحتماء بغير الله على سبيل الاستقلالية كده زي ما هم كانوا بيعملوا مع الجن، ده شرك. إن الإنسان يظن إن إيه، إن الجن هو اللي بيحفظه، أو أن أي حد بيحفظه، ما ولا لا. طبعا في بخلاف ان الانسان، بخلاف ان الانسان مثلا ايه يعمل بعض الامور او ياخذ ببعض الاسباب، لكن في الاول وفي الاخير هو ايه، هو يحتمي بالله عز وجل. يبقى فزادوهم رهقا فيها ايه، فيها تفسيران. تفسير الاولاني اي زاد الانس الجن كبرا وطغيانا وتسلطا على بني ادم بسبب هذا، ان هم ايه بيحتموا بيهم. والبعض قال الانس هم اللي ايه ازدادوا وقوعا في المحرم بسبب انهم كانوا يحتمون بالايه، بالجن. وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن. خلي بالك كل الكلام ده كما يقول المفسرون، كما يقول المفسرون كل الكلام ده كلام الجن اللي هم راحوا واستمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. انتوا معايا؟ يبقى هم قالوا، نجيب كلامهم كده من الأول: إنا سمعنا قرآنا، مش أقول كلامهم كده، يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولن نشرك، مش هنقع في الشرك تاني بربنا أحدا، خلاص. وأنه ده كلامهم برضو عن ربنا، وأنه تعالى جد ربنا، يعني تعالى الله عظم المولى سبحانه وتعالى، وتنزه عن اتخاذ الايه الصاحبة والولد، ما اتخذ صاحبة ولا ولده. ايه اللي خلانا قلنا كده قبل كده يعني؟ ايه اللي خلاهم وقعوا في ده؟ وانه كان يقول، قلنا السفيه، يعني السفيه اصلا، لا انا بقولش مين هو، بقول السفيه، كلمة سفيه قلنا معناها ايه؟ الجاهل. طبعا الجاهل واحد يقول له السفيه مش عارف ان ربنا واحد، عارف. ما هو العلماء يقولون الجهل جهل علم وجهل حلم، يعني في انسان ما عندوش المعلومه، وفي انسان عنده المعلومه لكن لا يعمل بها، اما بقى كبرا، اما بقى سوء خلق اذا كان مسلم. فالشيطان عارف، يعني الجهل هنا اللي هو واقع في الايه في الضلال. وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا، اي قولا فيه كذب وافتراء وتجاوز للحد، اللي هم ايه؟ ثلاث حاجات: اتخاذ او وجود اله مع الله، شريك معه تعالى الله، واتخاذ الصاحبه، واتخاذ الايه؟ الولد. وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا، طب يحكوا بقى. وان ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا، اللي خلانا مشينا وراهم ما كناش عارفين ان هم ايه ممكن يقعوا في الكذب على الله عز وجل. وانه كان، هم برضو بيقولوا ده كان من اللي بيحصل والمعتقد اللي بين الانس والجن، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق. ثم يقول سبحانه وتعالى: وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا. قبل ما نفسر الايه دي اختلف برضو المفسرون، اختلفوا في تفسيرها واختلفوا في تحديد قائلها. اغلب المفسرين قالوا ده برضو من كلام الجن، وده رجحه الشوكاني وغيره رحمه الله على علمائنا جميعا، قال لك ده كلام برضو الجن، لان الكلام اللي قبله كلام الجن، والكلام اللي بعده كلام الجن، كلام الجن. وهنقول يعني ايه الايه. وبعض المفسرين قال ان الجمله دي، الايه دي، من كلام الله عز وجل. ايه معناها؟ وانهم ظنوا، اي انهم ظنوا يعني الجن، كما ظننتم، ظننتم دي راجع على مين بقى؟ الانس، ان لن يبعث الله احدا. يعني دول زي ما انتوا كنتوا بتعتقدوا انه ما فيش بعث، الانس برضو الجن فيهم اللي بيعتقد ان ما فيش ايه بعث. بس ايه المقصود بالبعث هنا؟ اغلب المفسرين على ان البعث اللي هو بعث يوم القيامه، يعني زي ما فيش في كثير من الناس لا يؤمنون بيوم القيامة، برضو في كثير من الجن ايه لا يؤمنون بيوم القيامة. وبعض المفسرين قال لا، في كثير من الانس يعتقدون ان الله لم يبعث رسلا، برضو في من الجن من يعتقد ان الله لم يبعث رسلا. يبقى وانهم، ضمير رجع على مين الاولانية؟ الجن. ظنوا كما ظننتم الانس ان لن يبعث الله احدا، يعني ما فيش حد هيقوم يوم القيامه، ده تفسير، او او ما فيش رسول ارسله الله، هم بيعتقدوا كده. يبقى زي برضه هيجي طبعا الايات ان في منهم الصالح وفي غير الصالح، وفي المسلم وفي الكافر، الايات هتيجي بعد كده. يبقى برضه فيهم اللي بيعتقد اعتقاد سليم لما امن، وفي اللي بيعتقد اعتقاد باطل، تمام؟ وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا. وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. حاول اقول ادي بسرعه ان شاء الله، بس خليكم معايا. وانا لمسنا السماء، هم برضو بيحكوا بيقولوا احنا لما كانت لنا عاده في مساله استراق السمع فرحنا نصعد إلى السماء مرة أخرى حتى نستمع كما كنا نستمع، فوجدناها السماء ملئت، أي ملأها الله بحراس أشداء كما يقول المفسرون. والحراس الأشداء الملائكة، خلاص؟ فوجدناها ملئت حرسا شديدا، يبقى اللي هم ليه؟ الملائكة. وشهبا، شهب دي جمع شهاب، والشهاب كما يقول العلماء القطعة المنفصلة من النجم أو من الكوكب. وطبعا أكيد يعني أنتوا عارفين أكتر مني القصة دي، خاصة بقى لو حد بتاع علوم والحاجات دي. يقولوا إيه بقى؟ هم العلماء يقولوا كده، القطعة المنفصلة من الكوكب وتكون مضاءة عند انفصالها، ثم يذهب عنها الضوء ببعدها، وتسمى بال، بيقولوا عليه لا لا اسم كده بتوع الهيئة يقولوا عليه النيزك، هو ده تمام كده. يبقى هو ده الايه؟ الشهاب. يبقى هو بيقول لك لما جينا نقعد نسمع تاني زي ما كنا بنسمع، لقينا السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. قبل كده بقى، قبل كده ده اللي هو ايه؟ قبل مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني كنا نتخذ أماكن معينة كما يقول المفسرون، من خلال هذه الأماكن نستمع إلى الايه؟ نستمع إلى بعض خبر السماء. وهقول لكم كم حديث الوقت في المسألة دي. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، بدأ قبل ايه؟ قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يستمع الآن، اللي يحاول بقى يسمع تاني دلوقتي، يجد له شهابا. عرفنا ايه الشهاب؟ رصد. يعني ايه رصد؟ قال لك مرصد له، معد له، قال ابن كثير لا يخطئه بل يحرقه ويمحيه او ويمحوه، يعني ايه؟ ما يخليش بقى فيه. وانت عندك بقى ربنا قال في سورة الحجر ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وعندنا في سورة، لا عايز سورة الآيات بتاعت سورة الصفات كمان، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، صح؟ وحفظا من كل شيطان مارد إلا من خطف ليه؟ الخطفة فأتبعه شهاب. ها إيه الخطفة دي؟ هنقولها بقى الوقت، ياخد كلمة ويجري ويزود عليها. يبقى هم قالوا كنا الأول بنستمع، ها؟ فمن يستمع الآن يجد له إيه؟ يجد له شهاب الرصد. شو بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ ده في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. يعني ربنا سبحانه وتعالى، ده الكلام ده قبل ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل كان إذا أمر الملائكة بأمر فخضوعا لله واستكانة لله سبحانه وتعالى، الملائكة تضرب بأجنحتها، تحدث صوتا شديدا كضرب السلسلة على صفوان. الصفوان اللي هو الحجر الأملس، شفت ما يجيب سلسلة وإيه وتضرب بها على حجر، فهم يعملوا إيه بالأجنحة زي كده. فإذا فزع عن قلوبهم، يعني حدث لهم من الوجل والخوف استكانة وخضوعا لأمر الله سبحانه وتعالى، إذا أزيل الخوف عنهم قالوا، يعني بعض الملائكة يقول لبعض ماذا قال ربكم، فالبعض يرد ليه، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع اللي هو ليه؟ الجن. العلماء طبعا قالوا، وهيجي في الحديث ده، انه ما كان الواحد منهم يقعد فوق الواحد فوق الواحد فوق الواحد حتى ايه؟ حتى يصلوا الى السماء الدنيا. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. ده النبي اللي بيقول كده صلى الله عليه وسلم، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، يبقى كل واحد بيبلغ ليه اللي تحته، حد ما آخر واحد ياخدها حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. يوديها بقى لمين؟ ساحر أو كاهن، ده منين؟ من الإنس، عشان إيه؟ يضحك بها على السذج. يعني مثلا يروح له هو يقول له إيه؟ فلان هيطلق مراته، يوم يقول أول ما يدخل عليه يقول له أنت في بينك وبين مراتك مشاكل وفيه وفيه وفيه، يألف بقى هو قصة كبيرة، كل ده بناء على إيه؟ كلمة واحدة، وانت هتطلق مراتك. فيزداد الانس اعتقادا ان الجن اقوى منهم وانهم يعلمون ليه الغيب، وده كله ضلال. المقصود به اضلال بني ادم عن عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلقيها على لسان الساحر او الكاهن. لما بقى كانوا بيحاولوا يعملوا القصة دي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك فربما ادرك الشهاب قبل ان يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه. يعني كان في برضو إيه استراق، وهقول لك العلماء قالوا إيه السبب في القصة دي. ممكن إيه؟ ممكن يلحق الأول وياخد الكلمة، أو إن هو ما يلحقش إيه يبلغ الكلمة، يكون الشهاب أصابه. وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة، يبقى هو بيحط على الكلمة إيه 100 كلمة. فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، يعني هو ايه الناس بقى يقولوا على الساحر، فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان. يعني بيقولوا له احنا بنلاقي ان الكهان بيخبرون احيانا بامور غيبية وبتقع، يبقى هم ايه كده حالهم يعرفوا الغيب. سأل أناس الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء. يعني ليسوا بشيء، يعني ما يعرفوش الغيب، كذبة. قالوا يا رسول الله ركز، فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا، يعني يقولوا هيحصل كذا وفعلا ايه يحصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة، يعني يرددها على سمعه حتى إيه حتى يفهمها. قر الدجاجة كما يقول العلماء يعني زي صوت الدجاجة كده، يعني يفضل إيه يقول له الكلمة لحد ما هو يستوعبها كويس. فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة، بنفس المعنى، خد كلمة وبنى عليها إيه حوار وقصة. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان، العنان السحاب يعني، فتذكر الأمر قضي في السماء. يعني كأن في ملائكة من السماوات العلى يأخذون من الله عز وجل ويبلغون من تحتهم من الملائكة حد إيه؟ السماء الأولى. فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسه. يبقى ده اللي كان بإيه اللي بيحصل. بعض العلماء قال إن هم كانوا يسترقون السمع قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحدث لهم شيء، وظل استراق السمع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربما مع إلقاء الشهب عليهم ربما يهرب الواحد منهم بإيه بكلمة. ده بناء على إيه؟ على هذه الأحاديث التي ذكرناها وكلها في الصحيح كما سمعت. فالشاهد إن كل الكلام ده طبعا مع يعني إجلالنا لكلام الله سبحانه وتعالى ومعرفتنا بمعناه، إن إحنا برضو الفائدة اللي تعود علينا أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وهيجي في آخر الصورة عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. دي إن شاء الله إيه سيأتي إيه؟ سيأتي توضيحها. وبرضو العلماء اتكلموا في مسألة إيه، قال لك طب هم الجن لما عرفوا إن الشهب ستصيبهم إزاي برضو يحاولون استراق السمع؟ دي حاجة. ولماذا لم يحدث لهم هذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي نوع من الاختبار برضو، الاختبار لبني آدم إن إيه إن الجن يكون فيه كلام على لسانه، وإنه إيه ويهيئ لبني آدم أنهم يعلمون الغيب. وعلى فكرة ابن عباس وطائفة من المفسرين كانوا يقولون ولم تكن الشهب تنزل على الناس، يعني ما كانش فيه خالص قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. أو المقصود ليه الاختبار والابتلاء كما ذكرنا. فمن يستمع الآن يجد له إيه؟ يجد له شهاب الرصد. هم بقى هيقولوا حاجة عجيبة كده شوية، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم. المفروض إن هم إيه آمنوا، المفروض إن هم إيه آمنوا، والمفروض إن امتناع الجن من السماع المفروض إن ده خير، صح ولا لا؟ ومع ذلك هم قالوا إيه لا ندري أشر أريد بمن في الإيه بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم. دي إن شاء الله بقى إيه يأتي توضيحها غدا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.